السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع درسنا الثاني وهو درس العلل من كتاب الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. ووصلنا بتوفيق الله تبارك وتعالى إلى الحديث الحادي الحديث العشرون، وصلنا إلى الحديث العشرين، واليوم نأخذ حديثا جديدا نتعرف فيه على فنون العلل واستدراكات الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على الإمام مسلم في هذا الحديث. فبداية يقرأ عبد الله الحديث. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم عن ابن نمير عن أبي أسامة عن حبيب ابن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في كل صلاة قراءة، فما أسمعناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسمعناكم. قلت: وهذا لم يرفع أوله إلا أبو أسامة، وخالفه يحيى القطان وسعيد بن أبي عروبة وأبو عبيدة الحداد وغيرهم، رواه عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسمعناكم. جعلوا أول الحديث من قول أبي هريرة وهو الصواب، وكذلك رواه قتادة وأيوب وحبيب المعلم وابن شريج. هذا الحديث حكى فيه الدارقطني رحمه الله تعالى الخلافة، وبين أن هناك مخالفة لأبي أسامة، وهذه المخالفة جاءت من يحيى القطان وسعيد بن أبي عروبة وأبو عبيدة الحداد وغيرهم. فالحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة عن حبيب عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ هذا اللفظ: في كل صلاة قراءة. هذا لفظ الحديث. نعم. في كل صلاة قراءة، شرحها يعني أي في الصلاة السرية والجهرية فيها قراءة، فيها قراءة، قراءة للفاتحة والقرآن، وقراءة للفاتحة في بعض المواضع كالركعات الأخيرة بعد التشهد. تمام. طيب، فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، يعني الصلاة الجهرية التي جهر فيها بالقراءة نجهر فيها بالقراءة. فكان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب والعشاء. وما أسر أو ما أخفى عنا أخفينا عنكم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. يبقى في كل صلاة، أي صلاة من الصلوات سواء سرية أو جهرية فيها قراءة للقرآن، ومنها فاتحة الكتاب يصدر بها. ولذلك سئل أبو هريرة رضي الله عنه في طرق الحديث: إذا قرأت بأم الكتاب تكفي؟ قال نعم تكفيك. نعم. طيب، فهذا الحديث يقول الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث حدث فيه مخالفة لأبي أسامة. طيب، الدفاع يتقدم. الشيخ مقبل رحمة الله عليه عمل ايه؟ الشيخ مقبل طبعا لا اخذ الماجستير في هذا الكتاب، وكان سيحضر للدكتوراه، فقال تعليم المسلمين اولى من لفظ او اخذ الدكتوراه، فانشغل بتعليم المسلمين فاخرج امه، فاخرج امه. فنسأل الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة، هو وجميع علماء الاسلام. نعم، ماذا قال الشيخ مقبل يا عبد الله؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله الحديث 20. قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. انتهى. انتهى الكلام. كلام باقي كلام مسلم. كلام مسلم. هذا قال الشيخ مقبل هذا من الأحاديث التي لم يجب عنها النووي، وقد قال أبو مسعود الدمشقي الحافظ في رده على الدارقطني بعد ذكره كلام الدارقطني وهو لعمري كما ذكر لا يعرف فيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من رواية مسلم عن ابن نمير، وأما من حديث أبي أسامة فقد رواه الناس على الصواب عنه، ولم أره من حديث ابن نمير إلا عند مسلم، ولعل الوهم فيه من مسلم أو من ابن نمير أو من أبي أسامة لما حدث ابن نمير، لأن هذا كله يحتمل. فأما ما يلزم مسلما فيه الوهم من بينهم فلا، حتى يوجد من غير حديث مسلم عن ابن نمير على الصواب فحينئذ يلزمه الوهم وإلا فلا. انتهى. وقال الحافظ في الفتح بعد قول أبي هريرة رضي الله عنه كل صلاة يقرأ، كذا هو موقوف، وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه مرفوعا بلفظ لا صلاة إلا بقراءة، هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسامة عنه. وقد أنكره الدارقطني على مسلم وقال إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج، وكذا رواه أحمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفا، ورواه وأخرجه أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة، لكن زاد في آخره وسمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة. انتهى. قلت لكنه من رواية يحيى بن أبي الحجاج، وقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب قال معاوية بن صالح عن ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بشيء قاله ابن معين، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، ثم قال الحافظ: قلت وقال ابن عدي لا أرى بحديثه بأسا، انتهى. وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث. ثم قال الحافظ في الفتح: نعم، قوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون للجميع حكم الرفع، انتهى. فتحصل من كلام هؤلاء الأئمة أن رفع في كل صلاة قراءة وهم بهذا السند، ولكن وأن الصحيح أنها من قول أبي هريرة، على أنها ثابتة من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في جزء القراءة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، على آله وصحبه وسلم، نعم، تفضل يا عبد الله. كما في جزء القراءة للبخاري وكتاب القراءة للبيهقي، بل في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن يريد الاطلاع على ما في هذه المسألة فليراجع جزء القراءة خلف الإمام، للبخاري رحمه الله. انتهى. انتهى كلام الإمام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وما ذكره عن أبي مسعود الدمشقي وعن الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع في هذا الحديث. كما نرى الإمام مسلم رحمه الله أخرج الحديث عن ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة، عن حبيب، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى جمع طرق هذا الحديث، وقال إن الذين رووا هذا الحديث عن حبيب وإلى أبي هريرة رووا الحديث موقوفا، رووا الحديث موقوفا. فنرى من روى الحديث موقوفا ومن روى الحديث مرفوعا. فالإمام الدارقطني استدرك وقال: هذا الحديث من رواية ابن نمير، إما أن يكون الوهم من ابن نمير أو من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فحمل الوهم للإمام مسلم، حمل الوهم من للإمام مسلم، قال أو من ابن نمير أو من أبي أسامة لما حدث ابن نمير، لأن هذا كله إيه يحتمل، إما أن يكون من الإمام مسلم، إما أن يكون من محمد بن عبد الله بن نمير، ممكن يكون هذا الوهم من أبي أسامة، وارد، تمام. لكن على العموم الذين رووا هذا الحديث رووه عن أبي هريرة موقوفا عليه، موقوفا عليه. نشوف مين اللي رواه موقوف. خلاص الحديث. طيب، هذا الحديث قلت أخرجه النسائي من طريق محمد ابن قدامة عن جرير عن رقبة عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا. نعم. وأيضا رواه الإمام مسلم. هذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه بهذا الرقم من طريق يحيى ابن يحيى يحيى ابن يحيى عن يزيد عن حبيب معلم هنا هو. تمام. طيب ورواه ايضا الامام النسائي بهذا الرقم عن محمد بن عبد الاعلى عن خالد عن ابن جريج وده اللي قاله ايه الامام الدارقطني ان الحديث رواه حبيب وابن جريج عن عطاء عن ابي هريرة موقوفا. تمام. وتابعهم رقبة ايضا موقوف على الوقف. تمام. فهذا الحديث على هذا المنوال حدث فيه خلاف، حدث فيه خلاف. هذا الخلاف نعم من طريق ابن جريج نعم وعند مسلم ايضا نعم بارك الله فيك. طيب فهذا الحديث الان حبيب يروي عنه ابو اسامه. تمام. احسنت. يروي عنه ايه ابو اسامه. طيب لو قلنا ان الخلاف هنا على حبيب، لا الخلاف هنا جاء عند عطاء، عند عطاء. تمام. فعطاء هنا روى عنه مجموعة، حبيب المعلم وده حبيب ايضا فنجد هؤلاء الثلاثة خلفوا ابو خلفوا هنا حبيب. ننزل لهذه المخالفة حبيب اب الشهيد روى الحديث مرفوعا اللي هو حديث ابو اسامة عند مسلم. طيب اللي يشيل الخطأ ده ابو اسامة ولا روى عنه ابن نمي ولا يشيله امام مسلم؟ وقال يحتمل ان يكون الخطأ من امام مسلم، الوهم فيه من امام مسلم، او من شيخه ابن نمي، او من شيخ شيخه اللي هو ابو اسامة لما حدث به عبد الله بن نمي. تمام. طيب يبقى هذا الحديث من الاحاديث المنتقدة من ناحية الصنعة الحديثية بانه ثبت الوقف ولم يثبت الرفع. تمام. طيب هذه مسألة نبين بقى ايه الخلاف عليها مرة أخرى بطريقة أخرى كما أنت. هنا الخلاف عندنا على عطاء، مش كده ولا ايه؟ بدأ من مين؟ من عطاء. شوف الخريطة انت ترسمها ازاي كده. روى عن عطاء حبيب ابن الشهيد عنه ابو اسامة عنه ابن نمير، تمام؟ طيب، روى عن عطاء عن ابي هريرة مرفوعا، تمام؟ طيب، وروى جماعة اخر عن عطاء منهم حبيب المعلم منهم يزيد، مش كده ليه؟ منهم ابن جريش منهم ابن جريش منهم رقبة. روى الحديث عن عطاء عن أبي هريرة إيه؟ موقوفا. تمام؟ يبقى المخالفة اللي حصلت هنا دلوقتي، حبيب خالف هؤلاء الجماعة، هذه المخالفة جاءت المخالفة من هنا، تمام؟ فيبقى المسألة هنا ايه؟ هؤلاء الثلاثة في عطاء من الثقات، وخالفوا ايضا ثقة، تمام؟ فالثقة رفع هذا الحديث، لكن المحفوظ عند الحفاظ ان هذا الحديث ليس مرفوعا، ليس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو من قول ابي هريرة رضي الله عنه. واخرجه مسلم على الوجهين، على الرفع وعلى الوقف، اخرجه على الوقف وعلى الرفع، لكن جاءت رواية الرفع اكثر، جاءت رواية الرفع الوقف عفوا جاءت رواية الوقف اكثر من رواية الايه الموصولة اللي هي المرفوعة. فلو ان حد وافق حبيب هنا على الرفع كنا نقول ايه؟ صح مرفوع وصح موقوف، تمام؟ فلما لم يأتي الحديث له طرق تعدد الطريق المرفوع، ايه؟ يبقى القول قول الامام الايه؟ قول الامام الدرقطني، قول الامام ايه؟ الدرقطني، وايضا قول ابي مسعود الدمشقي، وايضا قول الامام مقبل، الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وفقهم على هذا ايه الامر. طيب، هذا من ناحية ايه الصنعة الحديثية، تمام؟ من ناحية الفقهية بقى، ومن ناحية العمل. طيب، ابو هريرة رضي الله عنه ان صح عنه هذا القول موقوف في كل صلاة قراءة، هذا حكم ولا تفسير لمجمل؟ حكم في كل صلاة قراءة، حكم، تمام؟ فهذا الحكم له حكم الرفع، هذا القول له حكم الايه الرفع، صح وموقوف على ابي هريرة. لكن من ناحية العملية هذا الكلام لا يستطيع ابو هريرة ان ينسب الى النبي او الى الشرع شيء من عند نفسه ويثبت حكما شرعيا، تمام؟ فإثبات الحكم الشرعي هكذا في كل صلاة قراءة، ما أسمعناكم يشعر، ما أسمعنا النبي أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم، يشعر بأن هذا إيه حكم كان حاله مع النبي ومع الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أنهم كانوا يقرؤون رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل إيه في كل صلاة. فيبقى هذا الكلام له حكم الإيه، له حكم الرب. والحديث جاء فين؟ في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بإيه بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، وأيضا من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. يبقى هذا الحديث مما انتقد على الإمام مسلم رحمه الله تعالى من ناحية الصنعة الإيه الحديثية. عايزين بقى الحديث 21، يبقى واحد بعد 20 يخرج الحديث ولا لسه؟ لا، لابد ان نجتهد شوية. بارك الله فيكم. طيب اي سؤال؟ طيب. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عز وجل خيرا.